أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وفي أخرى قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000، زمرة واحدة منهم على صورة القمر. والزمرة الطائفة من الناس والجماعة منهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب أمة الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المسرع المجود 3، ثم إنهم يتضاغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. وزاد رزين: وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. أخرجه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال: على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود.